جلس ورقة سؤال نفس الأخ يقول نحن فضيل سماعة الشيخ نحن ننتظر هذا اللقاء من الأسبوع إلى أسبوع لنطرح عليكم ما يلفت أنظارنا من أمور خطيرة جدا ومن ضمنها استخدام الكثرة في البلاد بشكل عديد جدا بطرق الاحتيال والأدهى من ذلك هو أن بعض الأفراد السعوديين الذين هم يسعون ويبذلون الجهد في استخدامهم وبذلك تتيسر لهم الإجراءات في حين أن مكتب الاستخدام رفض ويرفض استخدام أهل بعض المسلمين بحجة التعليمات الأخيرة التي لم تنشر حتى الآن بالرغم من أن الجميع يعلم تمام العلم بأن الكفرة المبشرين يأتون إلى بلادنا لعرض ما لديهم والتأثير على ضعاف النفوس في شتى المجالات نرجو من فضيلتكم بإرشاد الجهات المختصة باستخدام المسلمين بدلا من الكفرة وجزاكم الله عنا خير الجزاء. هذا شيء ممنوع في الجهود الإسلام هذا شيء قد بدا فيه الجهود منا ومن غيرها ونسأل الله يدع بالأسباب لا شك من استخدام الكفرة من المصائب العظيمة من المنكرات الظاهرة الواجب على الشعب أن يكون حريصا على دينه بعيدا عن استخدام الكفرة يجب على المسلم أن يبتعد عن استخدام الكفرة وإذا كانت هناك حاجة حاجة إلى استخدام العمال فليستخدم المسلمين لا كفرة والدولة نسأل الله لها التوفيق كذلك عندها معلومات عن هذا كافية وقد وعدت بالعناية بهذا الأمر وقد استقر بها وتدبره الضرورة ولكن نسأل الله يعينها ويرزقها الرزق الصالح ويعين الشعب على مساعدة في هذا الأمر حتى لا يستقيم كفرة وحتى لا تنمو استقرار الكفرة نسأل الله. أيضا هناك تلغشنا أيضا وهنا يوجد ناس يكتبون في جوالات منهم مسلمون وهم كفار ينبغي التحرز من هذا ولا يستخدم الا الناس المعروفين يقول وكيل او مفعول جيد يسال عن المسلمين الطيبين لا عن الذين يتسمون بالاسلام وهم كذبه او المسلمين بالدعوه والاسم مع صفهم الصلوات وصفهم الشراك يحرص هؤلاء يحرص على اذا كان مضطر الى استخدام عمال يحرص على استخدام مسلمين معروفين بين بلادهم بالاسلام وهكذا من استخدام الشايب او استخدام الخادم او الخادمه كل هذه اللي فيه الحذر ولا يستخدم من العرف الاسلام والاستقامه والسلام الحديث والا فريق على الاسلام بالله لقاتل عن ان هؤلاء يستهل بالله وليرفع على ما يحصل لهم من مشقه لئلا يقع في هذه البريه والاستقامه كبرى